صوت فلسطين صوت الثورة الفلسطينية. بوابة اسمها البحر بقلم يحيى رباح. الحلقة الأولى. قرأت ذات يوم كتابا بعنوان حادثة الجسر، كتبه كاتب إسباني لم أعد أذكر اسمه الآن. يتحدث الكتاب عن مجموعة من الناس تصادف مرورهم في لحظة واحدة فوق جسر قديم، انهار الجسر وماتوا. وكان ثمة سؤال صعب يفتش عنه ذلك الكاتب، ما هو ذلك الشيء المشترك بين أولئك الناس جميعا الذين تصادف مرورهم في لحظة واحدة فوق ذلك الجسر القديم وتصادف موتهم أيضا؟ إنني أحاول الآن أن أفعل شيئا مشابها، ولكن مع مجموعة مختلفة من البشر، مجموعة دير ياسين من مقاتلي فتح الذين نفذوا عملية الشهيد كمال عدوان على الطريق الساحلي الممتد بين تل أبيب وحيفا في الثلث الأول من شهر آذار عام 1978. لم يكن في الأمر صدفة، ذلك أن 12 شابا ومعهم فتاة واحدة التقوا ذات يوم وقرروا بكل التعمد والإصرار ترتيب عملية مذهلة، عملية الموت والبطولة على شاطئ البحر المتوسط. ما هو السر؟ كيف يستطيع إنسان أن ينسج على مهل خيوط موته بأصابعه وبأعصاب هادئة؟ وكيف يمكن أن تنمو الأغاني وأن تتفتح الابتسامات وأن تتوهج الذاكرة بالأحلام في تلك المسافة البطيئة والخاطفة بين هاجس الموت ولحظة الموت؟ ألف سؤال وألف سر غامض وألف نار أسطورية يذوب فيها الحزن ويذوب فيها الفرح، وتمتزج فيها الأشياء العادية والأشياء اللامعقولة، موت وانبعاث، دهشة وحزن، ورسائل وصلت من أولئك الشباب إلى ذويهم عبر مفاجأة العالم، والدم يجتث كل العلاقات القديمة والمعايير القديمة، أبو هزاع قائد الدورية، عمره 18 عاما، ولد في نابلس وعاش في الكويت واتخذ قراره في فتح، وانبثق مثل شجرة نادرة على شاطئ المتوسط في فلسطين. دلال المغربي عمرها 20 عاما، من يافا القديمة، عاشت في بيروت ثم ناداها حديث البحر والأمواج. أبو الرمز من حيفا وعاش في إربد، وعبد السلام من طول كرم وعاش في الكويت، وأبو صلاح من علار وعاش في الكويت، ووائل من لوبيا وعاش في مخيم عين الحلوة في صيدا، وفاخر النحال الثاني من الشيكة وعاش في الكويت، وأبو جلال من المينا في طرابلس، وطارق من المينا في طرابلس، وأسامة من الحنية في صور، وحسين فياض من خان يونس بقطاع غزة، ومحمد الشمري من اليمن الشمالي، وعبد الرؤوف من صنعاء في اليمن. أعاد الطيور المنافي، أبناء المخيمات والأحياء الهامشية في العواصم البعيدة، أولئك الباحثون عن الهوية، عن جوهر ينتمون إليه، عن غضب يتأججون به، إنهم يعودون الآن، إنهم يلتقون. انتماء وهوية وتوهج يجعل جوف الأرض الهامدة يرتعش بالحياة من جديد. هنا فلسطين، وفلسطين تتخطى المسافات وتتخطى الأعلام التي ترفعها القبائل حين تغير على بعضها. فلسطين تمتد من أول الأرض إلى نهاية الأرض. الحلقة الثانية. بدأ أهل دلال المغربي يلاحظون أنها تكثر من الأسئلة عن يافا، عن البيوت والنوافذ وأسماء الحارات والشوارع، وعن لون البحر في الشتاء والصيف. حدثني يا أبي عن يافا، ويطلق سعيد المغربي تنهيدة حزن. تتزاحم الصور في مخيلته، تتزاحم الذكريات. يافا كانت عروس البحر، يافا كانت نافذة الضوء على الدنيا، يافا يافا. دلال طالبة في الثانوي، ودلال كانت من أهدأ البنات عندي موجودين في البيت، يعني إنسانة صامتة. ثم تقدمت إلى الثورة كمتطوعة في الهلال الأحمر الفلسطيني ابتداء أول حياتها، واستمرت على الطريق هذه. كانت إنسانة صامتة، تعمل لم تحكي، حتى التحقت بالكوادر القتالية، عملت عدة دورات، فطبعا كان هذا برضانا كشعب فلسطيني، احنا وفلسطينيين يعني بنعتز دائما بثورتنا، وكل انسان منا بحب يشترك بالثورة. فنخلت دورات، عدة دورات، حتى الدورات السياسية كمان منها، وذهبت إلى الجنوب، دخلت إلى بعض القواعد القتالية، اشتركت هي وإخوانها الأبطال في عدة مواقع، والحمد لله كانت إنسانة يعني تعمل لم تحكي، حتى لما تحضر إلى طرفنا بتتمنى أكثر وقتها تقضيه عند إخوانها اللي بالقواعد اللي في المعسكرات. كانت كل مهمتها بحياتها انه تطلع على قضية بلدها وطنها، امنيتها الوحيدة انه كانت دائما تطلب مني انه تتعرف عن شيء من فلسطين، من ارض فلسطين، كيفية فلسطين من تاريخ صغرها يعني، حتى الى قبل العملية بحوالي تقريبا اسبوع. ومرة يسترسل الاب في الحديث، ومرة تخنق الدموع صوته، ومرة يلوذ بالصمت في تلك النقطة الفاصلة بين قوة الماضي وقوة الحاضر. وآخر مدة بحياتها كانت هي الزيارة الأخيرة يعني يوم التنين. كانت إنسانة صامتة، وأنا بعيد كلمة صامتة إنه تعمل لم تحكي يعني، وما كان عندها أي دليل إنه إنسانة بدها تقوم بعملية مثل هاي، وكانت هادئة لدرجة يعني، حتى كانت تمثل بعد التمثيليات يعني على إما في البيت النوع من الخوف إنه إنسانة بتخاف هي، وما بتقدرش تروح مثلا محلات بالليل، وكانت كتير يعني حتى لما تصير بعد المشاكل في البيت تكون هي تحلها. ولكن كثرة الأسئلة من دلال جعلتهم يسألونها ذات يوم: هل هناك شيء؟ تضحك دلال وتجيب بالنفي، فيعاودون الأسئلة: هل تقومين بعمل خطير؟ وتضحك من جديد، تقول لأهلها: إنني أخاف من عتمة الليل. وفي المعسكر كانت دلال تقول للمدرب: علمني كيف أشطر المحيط إلى نصفين ولا أغرق. في ذكائها يعني وفي عقليتها يعني اللي كانت تمتلكها، وكانت همها الكبير حبها لإخواتها، حبها للعالم، ما تتعاطى مع بأشياء كثيرة، دراستها أهم شيء يعني عندها، الدراسة العسكرية والدراسة السياسية، ولا بتحب كان حدا حتى يطلع عليها إيش بتعمل. طب أخ أبو محمد، حدثت إنه إجت يوم اثنين قبل العملية بأيام بسيطة، كيف تصرفت في هذه الفترة؟ لا شيء أبدا، حتى كنا حاطين الأكل وعلى أساس بدي أتغدى أنا وياها، فطلعت الزور بعد الشباب ورجعت وقالت أنا برجع بعدين. هذا كان آخر لقاء يعني لدلال اللي هو يوم التنين شفته فيها. مكانة في المعسكر، مكتبة صغيرة من بينها كتب عن النساء المشهورات في التاريخ العربي والعالمي. وكانت دلال تقول لرفاقها: سأكون أعظم منهن جميعا، دلال الفلسطينية أولا والأخريات يأتين بعدي. وكانت دلال ترفض أن تأخذ إجازة ولو بضع ساعات، كانت تخاف أن تحرمها الإجازة من العملية. وعندما قال لها المدربون كنوع من الدعابة إنها مريضة، بكت، أجهشت بالبكاء. كانت المرة الأولى التي تبكي فيها وهي في المعسكر، فقد كانت طيلة الوقت تشع بالتفاؤل، وكان هذا مصدر قوة للآخرين. كان هذا أيضا مثار الدهشة والتساؤلات. تلك الفتاة ذات الوجه الفرح، من أين جاءت بكل هذا الاندفاع وهذه القدرة على التحمل؟ كانت الأيام تمر، كانت الساعات تقترب، وكان ثمة توتر سري يجتاح دلال، لكنها تحاول أن تخفيه. مرة واحدة قالت: ما أصعب الانتظار. وعندما أعلنت الأخبار أن من بين أعضاء المجموعة الفدائية فتاة، قال سعيد المغربي يتحدث مع نفسه: أقسم إنها دلال، أقسم إنها ابنتي. لقد كانت دلال بالفعل تلك التي استطاعت أن تكتم حبها في قلبها وأن تخفيه عن عيون الناس جميعا، عن أهلها الذين تعيش معهم تحت سقف واحد. لكن والدها يقول: عندما كانت تسألني عن يافا كنت أتنسم رائحة الزوارق المسافرة، وكنت أكاد أتحسس بأصابعي رائحة الموت. أيها الموت العادي، اخرج من دائرة الزمن الفلسطيني وارتع في أزمنة أخرى. إننا ننام فوق أجنحة العواصف ونتجاذب أطراف الحكايات المرحة فوق فوهات البراكين. كانت دلالة تزغرد، كانت دلالة تطلق النار، وعندما انبثق الدم حارا من صدرها غمست أصابعها في دمها ورفعتها علامة مصر. وعندما انكفأت فوق تراب الوطن في اللحظة الأخيرة كانت تحاول أن تبتسم. الحلقة الثالثة. رمز الثورة والثوار، أبو عمار، أبو عمار. مين مين اللي رجاله عبروا الأغوار، أبو عمار، أبو عمار. يشدو صوت وائل الشرعان، صوت جميل مثل غناء البلابل الفرحة، ويردد أفراد المجموعة الغناء بحماس شديد. وكان الليل نفسه، الليل الذي يخيف الناس جميعا، كان يسرق الخطى ويقف على مقربة منهم وينصت للغناء، وربما كان ينصت إلى شيء آخر. يقولون في فلسطين: ثلثين الولد لخاله. وقالت لنا والدته في مخيم عين الحلوة: الله يرضى عليه، من يوم طالع لخاله نفس الطريق. وخال وائل هو أبو جمال، من أوائل شهداء فتح في العرقوب. إن ثمة روحا لا تموت تتجدد في كل جيل، والفلسطينيون يمكن أن يتهاونوا في كل شيء إلا ميراث الدم، فإنهم لا يتخلون عنه أبدا. في الأيام الأخيرة في المعسكر بدأوا يكتبون وصاياهم، ويا لها من وصايا. وصية بإعادة تجربة وحدة الخدمة الخاصة، وأن يحمل اسمها اسم قائدها الذي استشهد في الجبل، الرائد فاخر النحال. ووصية أخرى تقول: تجرأوا على خوض القتال. وكانوا يرددون دائما: نحن الفقراء ولكننا الشرفاء. وكانوا أيضا يمارسون الدعابة الحارة. من بين تلك الدعابات أنهم كانوا يحضرون صورة بيجن من إحدى المجلات، يرسمون فوقها بالقلم نظارات وشاربين، فتصبح شبيهة إلى حد تطابق بصورة أنور السادات. كانت دعابة حارة، وكانت نبوءة عميقة أيضا. قد يفسر البعض ذلك أنه نتيجة الاقتراب الشديد من الموت يصبح الإنسان شفافا، والبعض يقول إنه نتيجة الاندماج الكامل في القضية. لا فرق على كل حال، فحين نختار، حين يعيش فينا اختيارنا الصعب مثل الروح، نستطيع أن نستكشف الصورة، نستطيع أن نجتاز الخطوط الفاصلة بين المستحيلات. وعندما يعبس أبو هزاع قائد الدورية في بعض الأيام، يقولون له مداعبين: مناحيم بيجن قائد مذبحة دير ياسين في عام 48، وأبو هزاع قائد مجموعة دير ياسين في عام 78. تنفرج أسارير أبو هزاع، ويشدو صوت وائل بالغناء من جديد: سكابا يا دموع العين سكابا، عتى الأبيب نزلنا الشباب. وذات يوم في لحظة خاطفة من اليقظة والحزن والمرح الخارق، بدأ أفراد المجموعة يختارون أماكن تعليق ملصقاتهم على جدران المعسكر. أريد أن يكون ملصقي هنا، وأنا أريده أن يكون هنا. واختار كل واحد منهم أين ترتفع صورته على الجدار. ولكن المفاجأة كانت في ذلك اليوم أن أبو الرمز كان قد أحضر معه صورة فوتوغرافية كبيرة له، أعلقها على الجدار وكتب تحتها بخط يده: الشهيد أبو الرمز. أولئك الشباب الذين لا يتجاوز أكبرهم 25 من عمره، استطاعوا أن يحولوا الموت، هذا الوحش الذي يهزم الناس جميعا، إلى جزء من تفاصيل الحياة العادية. روضوا الوحش، صار الوحش الخرافي ينام معهم، يندس وإياهم تحت الأغطية، ويشارك في الدعابات والغناء. الحلقة الرابعة. تعثرت العملية في المرة الأولى. كان البحر هادئا عندما تحركوا، لكن الرياح سرعان ما انفلتت من كهوفها السرية، تلاطمت الأمواج وضاع الشباب في البحر، ثم عادوا من جديد إلى نقطة الانطلاق. كانت فاجعة بالنسبة لهم، وخيم الحزن مثل غيمة سوداء. كان كل واحد منهم قد أعد نفسه للرحلة الأخيرة، وها هي الرحلة تتعثر ويعودون إلى نقطة الانطلاق من جديد. كان أبو هزاع قائد الدورية يعلن دائما: أنا رجل مستميت، ومثلي الأعلى في العمليات هي عملية سافوي، وأنا أقول لكم من الآن إذا كانت العملية صغيرة لن أنزل، بدي عملية مثل عملية سافوي. كان أبو هزاع ابن 18، يتمتع بجسم قوي ضخم، يعشق الرياضة، وكان عنيدا مثل صخور الجبل، وكان عامر قد أصيب في ساقه في معارك شكا في شمال لبنان، وقد طلب منه المدربون أن يذهب عند الطبيب للعلاج، ولكنه رفض بشكل ساخط، مش رايح على أطباء، ولم يهدأ غضبه إلا عند رحل له المدربون أن طلبهم منه الذهاب للعلاج لا يعني استثناؤه من العملية. هدأ غضبه بالفعل، لكنه لم يذهب عند الطبيب. وخلال فترة عيشهم مع بعضهم أصبحوا محبوبين من بعضهم، وأصبحوا مفهومين أيضا. كل واحد منهم يستطيع أن يلخص الآخر بكلمة واحدة: أبو هزاع عنيد، والشمري ذكي. كان الشمري يقول دائما: عار علي أن يأخذ مني أحد سلاحي. وأبو صلاح ذو الصوت يحب كواتم الصوت. أسامة له وجه جميل، كان والده قد عرض عليه أن يفتح له محلا تجاريا، ولكنه قال لوالده: لا أريد أن أكون تاجرا، أريد أن أكون بطلا. وكان أبو الرمز يملك وجها بريئا مثل وجوه الأطفال، وفياض يتحدث بفرح عن العملية، ودلال متفائلة، وعبد الرؤوف يأكل على طريقة الطيور، أي يأكل قليلا، وعبد السلام ميال إلى الصمت، كان صامتا أغلب الوقت، ولكنه أرسل رسالة عندما أصبحت الباخرة التي تقلهم في عرض البحر: فلسطين فلسطين، ضيعوك البياعين. الغناء الجماعي يستطيع أن يسحب شحنات التوتر من النفوس المحتاجة ليتواصل الغناء وتتواصل النقاشات السياسية. ما رأيك بأنور السادات؟ إنه خائن لشعبه ولأمته. وتردد دلال ويرددون وراءها، عدو واضح أحسن من عدو يتستر بالصداقة. لا نريد صدقات أحد، لا نريد صدقات أحد. قسما بالثورة، قسما بدماء الشهداء، قسما بتراب فلسطين، قسما بكل حملة البنادق، قسما بكل الأحرار في العالم، أن نستمر على طريق الثورة حتى مصر. تردد دلال والشباب يرددون وراءها. كان صوتهم المحمول على أجنحة الريح ينتشر إلى نهاية المدى. كان صوتهم يعبر مساحات الماء ومساحات الصحراء ومساحات الصمت. وعندما انتهى القسم صدح صوت وائل لتردد بعده كل الحناجر والقلوب. جايين جايين لك يا فلسطين من شبر الشتم، احنا زحفين. الحلقة الخامسة. التاسع من آذار عام 1978. كان البحر الأبيض المتوسط هادئا كأنه صفحة زرقاء مفروشة إلى ما لا نهاية. من أجل أن نسجل عليها هؤلاء الشباب حكايتهم العظيمة، حكاية العبور إلى الوطن. صعد الشباب إلى ظهر الباخرة، كان يرافقهم بهاء. الشاطئ قريب، يمكن أن يلامسوه بأيديهم لشدة قربه. بدأ الشاطئ يرحل إلى الوراء، وبدأوا هم يرحلون إلى الأمام، إلى الشاطئ الفلسطيني. مساحات شاسعة من الليل والمياه، والباخرة تبتعد، والعالم القديم يبتعد هو الآخر. تختلط الذاكرة بصور شتى من العالم الذي لم يقابلوه ثانية، وباستثناء عناصر الإنذار هجع كل واحد منهم في مكانه. ساعات تمر في الحد الفاصل بين النوم واليقظة، خلوة خاصة مع الذات. شريط من الصور يمر، حكايات لم تكتمل، وجوه حبيبة ابتعدت إلى الأبد، وعود وأمنيات ومجابهات مختلفة في العالم الذي خلفوه وراءهم. في تلك اللحظات بماذا يمكن أن تسترسل الروح في الحديث؟ عن أي شيء؟ ومن هي الوجوه التي تظل تسطع بقوة في الذاكرة؟ لم يعد منهم أحد حتى يحدثنا عن ذلك النوع من الأحاديث السرية التي يتواصل بها الإنسان مع روحه، وهو يقطع مسافات الماء والليل على ظهر باخرة صغيرة في طريقه إلى الانبهار والموت. عاد فقط بهاء الذي كان يرافقهم حتى لحظة نزولهم إلى الزوارق. عاد ولم يحدثنا سوى عن حزنه، لأنه لم يذهب معهم إلى نهاية الشوط. ووجوههم التي لا تفارقه حتى هذه اللحظات وربما إلى الأبد. انذار، انذار. كان الليل قد انتهى، ووصلت الساعة إلى السابعة من صباح اليوم التالي. زوارق معادية ذلك البحر الذين قبل ساعات مثل صفحة زرقاء نظيفة يتحول الآن إلى حقل مليء بالألغام. انذار، خذوا الاحتياطات، توزعوا على ظهر الباخرة. كان أحد الزوارق الإسرائيلية يقترب، على ظهره رشاشان 800 مليمتر. دار دورتين حول الباخرة التي حبست أنفاسها. كانت لحظة بطيئة ومليئة بالتوقعات. ابتعد زورق المعادي، ولكن لم يبقى الآن مكان للذكريات. في تمام الساعة 9:30 من صباح اليوم التالي توقفت السفينة في عرض البحر. نزل الشباب إلى الزوارق. هذا هو الجزء الثاني من الرحلة. دلال لفت العلم الفلسطيني حول عنقها، وكل واحد أرسل تحية إلى رفاقه الذين أصبحوا بعيدين جدا. كانت دلال تقول: سأدخل التاريخ من أوسع الأبواب، وأي باب أوسع من شاطئ فلسطين. الزوارق دورتها حول السفينة. مع السلامة، مع السلامة. بهاء من فوق ظهر الباخرة كان يلوح لهم بيده، لكنه بعد 15 دقيقة فقط أدرك بنوع من الصدفة أنهم ذاهبون وأنه ليس ذاهبا معهم، فانهار من الحزن. انهار فوق ظهر السفينة العائدة من شدة الحزن. استغرقت الرحلة بالزوارق من عرض البحر إلى الشاطئ 8 ساعات كاملة، ولكن قبل ذلك بقليل وكانت السفينة قد التقطت آخر برقية لهم. نقترب من الشاطئ. 3 زوارق في هذا البحر الفسيح تندفع إلى الأمام في مهمة من نوع الأساطير. توائر من الماء تخلف وراءها استعدادا لأن يخلف هؤلاء الشباب وراءهم دوائر من الدم. الساعة 4:30 بعد الظهر كانت إذاعة صوت الثورة الفلسطينية تذيع على الأثير: طالع لك يا عدو طالع، طالع لك يا عدو طالع، من كل بيت محارب شارع بسلاحي وإيماني، طالع طالع لك يا عدو. من كل حيطة وبالطيحين بالحجاسير وبالسكاكين. في الساعة 6:40 من مساء السبت 11 آذار 78. كان العالم كله من أول الأرض إلى نهاية الأرض يستمع في توتر حاد إلى أخبار أولئك الشباب الذين اجتاحوا المنطقة بين تل أبيب وحيفا، وكانت فلسطين تسترد بجلال دماء أبنائها العائدين، وكان المقاتلون الفلسطينيون في الجنوب يستعدون لكتابة صفحة جديدة في كتاب فلسطين. بهذا أيها الأخوة نأتي إلى ختام حلقات برنامج بوابة اسمها البحر التي كتبها للإذاعة يحيى رباح. غدا نبدأ أيها الأخوة في إذاعة حلقات جديدة بعنوان المطر الدافئ في آذار، صوت فلسطين صوت الثورة الفلسطينية.